السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وجعل الجنة مثوايا ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 29 من شهر جمادى الآخرة لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 17 من شهر مارس لسنة 18 و2000. وما زلنا مع سورة آل عمران، وبلغنا الآية 38 أو وصلنا إلى الآية 38 من هذه السورة. وقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه الآيات أو هذا الدعاء من زكريا عليه الصلاة والسلام في قول الله تبارك هنالك دعا زكريا، أي بعد أن دخل على مريم وجد عندها الرزق. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، أي أن المسلم ولو كان نبيا يحتاج إلى أن يذكر. زكريا يتمنى الولد كغيره من الناس، لكنه لما بلغ من الكبر عتيا، وكذلك امرأته بلغت من الكبر عتيا وهي أيضا عاقر، فكان قد سلم لهذا الأمر. فلما دخل على مريم ووجد عندها الرزق، ثم دخل عليها ووجد عندها الرزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هنا تنبه، قال لماذا لا أسأل الله تبارك وتعالى، خاصة وأن مريم امرأة صالحة صديقة كما قال الله تبارك وتعالى، أما هو فنبي، فهو أكرم على الله من مريم. فإذا كان الله تبارك وتعالى يرزق مريم بغير حساب، فما المانع أن يرزقني أنا الولد كذلك؟ فكان هذا تنبيها له. ولذا قال هنالك دعا زكريا ربه. وهنالك تحتمل أن تكون ظرف مكان، أي هنالك أي في ذلك المكان، لما دخل عليها وجد عندها الرزق، هنالك في ذلك المكان في بيت المقدس دعا ربه تبارك وتعالى، أو في ذلك الوقت. هنالك أي في ذلك الوقت الذي قالت فيه مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، أي في ذلك الوقت دعا زكريا ربه. هنالك دعا زكريا ربه. زكريا فيها قراءتان ومر بنا، زكريا وزكرياء بإثبات الهمزة. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي، ولم يقل اللهم أو يا الله، وإنما قال ربي. الدعاء بالربوبية في قضية الرزق وغيره أولى. لماذا؟ لأن من معنى الرب هو الرزاق، المحيي المميت المعطي المانع سبحانه وتعالى، وذاك ناسب أن يدعو باسم الربوبية، قال ربي. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. فالدعاء بالربوبية لما تطلبه من أمور الدنيا من الرزق، وأن يهبك الله ولدا أو يصلح لك حالك أو يصلح لك زوجك، ادعو باسم الرب سبحانه وتعالى. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هب لي أي هبة، والهبة هي التي تكون بدون مقابل، الهبة هي العطاء بدون مقابل. هب لي يعني أعطني من فضلك. هذا بخلاف ما يفعله كثير من الناس اليوم وهو من الجهل الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم وهو النذر. يا ربي إن أعطيتني صمت، كأنه يقول إن لم تعطني لا أصم. ربي إن شفيت ابني أتصدق، مفهومها إن لم تشفه لن أتصدق، كأنه يمن على الله بالصدقة، يمن على الله بالصلاة، يمن على الله بالصيام، يمن على الله بالطاعة. تعطيني أعطيك، ما تعطيني ما أعطيك. ما هكذا ينبغي أن تكون المعاملة بين العبد والرب سبحانه وتعالى، بل العبد يتذلل لله تبارك وتعالى ويدعوه ويطلب منه دون أن يشترط إن أعطيتني فعلت، إن لم تعطني لم أفعل. هذا يكون بين الناس. أما العبد مع الله علاقة عبد برب سبحانه وتعالى، ولذلك هنا قال هب لي، ولم يقل إن فعلت لي كذا فعلت لك كذا، وإنما طلب عبد من رب سبحانه وتعالى. والهبة كما ذكر أهل العلم تختلف عن الصدقة وتختلف عن الهدية. الصدقة هي البذل طلبا للأجر، الصدقة تبذل تريد أجرا مقابلها. الهدية تهدي ليهدى إليك، أو تهدي لأنك تحبه، أو تهدي لأنك تود قربه، وهكذا تهادوا تحبه. أما الهبة فهي العطاء بدون مقابل ولا انتظار شيء لله، كما يقال هكذا فقط، عطاء بدون مقابل، هذه هي الهبة. قال رب هب لي من لدنك، أي دون سابق عمل مني، لأنك أنت الوهاب، أنت ذو المنن، فأعطني لأنك ربي. هب لي من لدنك، ماذا تريد؟ قال ذرية طيبة، ولم يقل ذرية، وإنما جعلها مقيدة ذرية طيبة، لأن هناك ذرية ليست بطيبة. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ويقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فالذرية ليست على كل حال يعني ينتفع بها الإنسان، بل قد يتضرر بهذه الذرية إما في دينه وإما في دنياه. وإذا الإنسان إذا سأل الله تبارك لا يسأله الذرية، وإنما يسأله الذرية الصالحة، الذرية الطيبة، يقيد ليس مجرد الذرية، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى الذرية الصالحة، الذرية الطيبة. هب لي من لدنك ذرية طيبة، طيبة في خلقها، طيبة في خلقها، طيبة في دينها، طيبة في كل شيء. هب لي من لدنك ذرية طيبة، ثم ختم بقوله إنك سميع الدعاء، ثناء على الله. بدأ بالتوسل إلى الله باسم من أسمائه وهو الرب، وختم بالثناء على الله تبارك وتعالى إنك سميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. السميع تأتي معنى يسمع، والسميع تأتي معنى يجيب. إنك سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. فكانت النتيجة فنادته، والفاء تقتضي السرعة، سرعة الاستجابة مباشرة. من لم يقل ثم نادته، فنادته، فجاءت الإجابة سريعة من الله تبارك وتعالى لهذا الدعاء. ولذا لا يزدري أحد دعاءه، ادعو الله تبارك. الدعاء له منزلة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الله لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لا تهمل الدعاء. هذا نبي كريم يدعو وأنت تدعو. بعض الناس يقول دعونا لم يستجب لنا، ادعو، الدعاء عبادة، لله تبارك وتعالى، ولعل الله تبارك وتعالى بدعوة منك يستجيب سبحانه وتعالى فيفرج، خاصة الآن ما نرى ما يقع لإخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض، سواء في اليمن، في سوريا، في الصومال، في غيرها من البلاد، في ميانمار، في أي بلاد من بلاد الإسلام، ما يقع اليوم وما سيقع مستقبل العلم عند الله تبارك وتعالى. دائما ادعو الله تبارك وتعالى، لا تهمل الدعاء، لا تقول ماذا يفعل دعاء، يفعل كل شيء دعاؤك. ادعو الله تبارك وتعالى، فإن الدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فنادته الملائكة، نادته الملائكة، هل كل الملائكة نادته؟ قالوا لا، بعض الملائكة، وبعضهم قال هو ملك واحد جبريل الذي رد عليه فناداه جبريل. طيب لماذا قال الملائكة؟ جنس، أراد جنس الملائكة، أي أحد الملائكة، أو للتعظيم، لتعظيم جبريل فناداه باسم الجمع، بدليل ماذا؟ بدليل لما قال زكريا أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عقل، قال كذلك، قال ولم يقل قالوا، فدل على أنه واحد، ولكنه ذكر للتعظيم باسم الجمع. فنادته الملائكة، ونادته فيها قراءتان، وهي تؤكد أنه واحد الذي كلمه جبريل الذي أرسله الله تبارك وتعالى لزكريا، وهو الرسول بين الله وأنبيائه، فناداه، ولكنها فيها إمالة، فناديه أي الملك وهو جبريل عليه السلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني لم يدعو ويلعب، لم يدعو وينام، دعا وقام يصلي في المحراب، يعني دعا وبذل الأسباب إجابة الدعاء، قام يصلي في المحراب. وهنا وهو قائم يصلي، إما أن يراد الصلاة التي نعرفها، قيام وركوع وسجود، الصلاة المعروفة، وإن كانت تختلف عن صلاتنا بهيئاتها أو نفسها الله أعلم، لأن هذه أمور غيبية كيف كانت صلاتهم، لكن كانوا يصلون قطعا. وإما أنه يصلي أن يدعو في المحراب، لأن الأصل في الصلاة هي الدعاء، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليدعو، يدعو فليصلي، أي يدعو لصاحب المأدبة. وقول الله تبارك إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي يثنون، يثني الله على النبي والملائكة تدعو. فالصلاة في أصلها هي الدعاء، وهو قائم يصلي، إما قائم يصلي أي صلاة فيها ركوع وسجود، وإما قائم يصلي قائم يدعو صلوات ربي وسلامه، وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب هو مكان العبادة، فلو جعلت في بيتك مكانا دائما تصلي فيه فهذا محراب، أي مكان مخصص للعبادة يقال له محراب. أما الذي نسميه محرابا وهو الآن في المساجد وكذا، هذا يسميه أهل العلم الطاق، الطاق هذا يسمى الطاق في لغة الفقهاء، يسمونه الطاق. أما المحراب فهو مكان الصلاة، مكان العبادة، وقيل إنه سمي محرابا لأنه فيه يحارب الشيطان، لأن إقامة العبادة لله حرب للشيطان. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن وفيها قراءة إن، أن الله، إن الله يبشرك، يبشرك الأصل في البشارة الخبر السار، وإن كانت في إطلاقاتها إذا أطلقت البشارة فهي كل خبر يتغير له لون البشرة، كل خبر يتغير له لون البشرة يقال له بشارة. وإذا تشوف وجه الإنسان فترى الراحة في وجهه فتقول بشر، ولكن أحيانا تشوف وجهه أسود أيضا بشارة، هذه ما يتغير له لون البشرة سواء بالخير أو بالشر. ولذا قال الله تبارك وتعالى وبشرهم بعذاب أليم، بشرهم أي الخبر الذي تتغير له لونه أو يتغير له، لكن أغلب استعمالها صار إيش؟ بالخير، أغلب استعماله إذا أطلقت الآن فالمقصود بالبشار الخير، فإذا أطلقت بغير الخير فإما أن تكون على أصلها في اللغة وإما أن تكون على سبيل التهكم الذي يقال له أبشر بعذاب أليم، أبشر بعذاب الله، فهذا على سبيل التهكم به. يقول الله تبارك وتعالى أن الله يبشرك بيحيى، وفيها قراءتان، يبشرك أو يبشرك، يبشرك ولغة عربية، يقال بشر وبشر وأبشر، كلها لغة عربية، بشر وأبشر وبشر كلها لغة عربية، كلها بمعنى واحد، لكن في القرآن ورد فيها قراءتان، يبشرك ويبشرك. يبشرك بيحيى، ماذا قالت أم مريم؟ قالت رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، هنا الله قال لا أنا أسمي، إن الله يبشرك بيحيى، الله هو الذي سماه، الله سبحانه هو الذي تكفل بتسمية يحيى، قال ما قال يبشرك بغلام، لا يبشرك بيحيى مسمى خالص، سماه الله تبارك وتعالى. ويحيى قيل اسم أعجمي، وهذا هو المشهور أنه اسم أعجمي، وقيل اسم عربي من الحيئة، وقالوا إنه قال سميته يحيى ليحيى، الله أعلم، لكن الغالب الأكثر على أنه اسم أعجمي، يحيى اسم أعجمي. إن الله يبشرك بيحيى، ثم صار يصفه حال يحيى، قال مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مصدقا بكلمة من الله، الكلمة من الله هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلمته ألقاها إلى مريم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذه هي الكلمة، كلمة كن، وليس هو كلمة الله، لأن كلام الله صفة لله، وإنما هو كلمة من الله، كلمة من الله، وهي قوله كن فكان عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى مصدق ليحيى، مصدق لعيسى، لأن يحيى جاء قبل عيسى، أول شيء يحيى ثم بعد ذلك جاء بعده عيسى، فيحيى كان مصدقا لعيسى، يعني مهيئا لخروج عيسى، ولما خرج عيسى عليه الصلاة والسلام بعث عيسى عليه الصلاة والسلام، كان يحيى مساندا له صلوات ربي وسلامه عليهما. قال مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى، وسيدا، والسيد هو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال في الدنيا، هذا يقال له سيد، وإذا قالوا السيد هو بادل الندى كاف الأذى محتمل العظائم، عظائم الأمور يعني، قالوا هذا هو السيد. والسيد تطلق على كل من جمع هذه الصفات، عفيف، تقي، خلوق، بادل، كريم، حسن المنطق، هذا يقال له سيد، يعني من جمع صفات الكمال يقال له سيد، وليس كما هو حال اليوم مثلا بعض الناس مثلا سيد له نسب، وهذا ليس بصحيح، السيد صفة، السيادة صفة وليست نسبا، السيادة صفة وليست نسبا، والسيد اسم من أسماء الله، كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعضهم وقاله أنت سيدنا، قال السيد الله، السيد الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد، وقال عن فاطمة وهي امرأة سيدة نساء العالمين لما فيها من صفات الكمال رضي الله عنها، فقال سيدة نساء العالمين، وقال عن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، وقال عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وقال عمر عن بلال وأبي بكر قال أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلالا. فالسيادة إذن صفة، كلما حاز الإنسان صفات الكمال البشري كلما كثرت فيها الصفات كلما قرب من السيادة، فإذا كملت فيه هذه الصفات قيل له فلان سيد. وهكذا كان يحيى عليه الصلاة والسلام، كان سيدا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. والحصور اختلفت فيه كلمة أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله الحصور هو المبتعد عن المعاصي بشكل عام، المبتعد عن المعاصي بشكل عام القاذورات وغيرها هو الحصور. وقيل الحصور المبتعد عن الزنا ومقدمات الزنا اللي هي كل ما يتعلق بالنساء، قال هو الحصور. والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى المتنزع عن قاذورات المعاصي بشكل عام. وهكذا كان يحيى، حتى قيل إن يحيى لا تعرف له معصية أبدا صلوات ربي وسلامه عليه، قال وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، جمع الخير كله صلوات ربي وسلامه عليه. شوف الصفات التي جعلها الله ليحيى عليه السلام. أول شيء قال أن الله هو الذي سماه سبحانه وتعالى، ثم قال إنه مصدق لعيسى، ثم قال سيد حصور نبي من الصالحين. هذه صفات. والله تبارك وتعالى أكرم بني إسرائيل أيما إكرام، منها أنه بعث فيهم هؤلاء الأنبياء الأجلة الكرام، الأجلة الكرام بعثهم الله في بني إسرائيل، حتى إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. وقال عن بني إسرائيل سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وكرامات عباد بني إسرائيل كثيرة جدا، منها مريم عليها السلام فهي من بني إسرائيل، وجريج من بني إسرائيل، والثلاثة الذين دخلوا الغار وسدت عليهم الصخرة من بني إسرائيل، وأهل الكهف من بني إسرائيل. من ذكر الله تبارك وتعالى صفات من بني إسرائيل مدحهم الله تبارك وتعالى. لكن المشكلة عندنا أننا نربط بين بني إسرائيل وبين إسرائيل. إسرائيل قائمة حالها هذه دولة صهيونية لا شأن لها ببني إسرائيل، بنو إسرائيل نسب وهذه دولة صهيونية، فلا هو الإشكالية في تشابه الأسماء فقط، فالإنسان لا يغتر بالأسماء، هم اختاروا لهم هذا الاسم. لكن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولما نقول بنو إسرائيل ذرية يعقوب، لما نقول بنو إسرائيل موسى وعيسى ويوسف وزكريا ويحيى وسليمان وداود والعباد الصالحون، فعندما نقول بنو إسرائيل لا نلتفت إلى إسرائيل القائمة حاليا الدولة التي احتلت فلسطين وتسمت بإسرائيل، فلا نخلط بين هذا وهذا، فالتسميات لا يجوز أن تغرنا، لا شأن لنا بهذه التسمية. يعني الآن مثلا حزب الله وهم أعداء الله تبارك وتعالى، الدولة الإسلامية وهم أبعد الناس عن الإسلام، فهذه التسميات هذه لا ينبغي الإنسان أن يغتر بها، لا ينبغي أن يغتر بها. فبنو إسرائيل الأصل أنهم خير الناس بعد المسلمين، أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. المهم أن يحيى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل، وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال رب أنى يكون لي غلام. الآن زكريا هو الذي طلب الغلام، فلما جاءته البشارة بالغلام قال أنى، لا يستبعد وإنما يقول كيف يكون لي غلام. طيب ما المشكلة؟ قال قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قيل إن زكريا كان له من العمر 99 سنة، فيقول بلغني الكبر 99 وامرأتي أيضا قيل إنها 98 وعاقر، يعني منذ تزوجنا ونحن في وقت الشباب ما رزقنا لأنها عاقر، الآن بعد أن بلغت قريبا من 100 وهي كذلك وهي عاقر، الآن نرزق بالولد، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. مع أنه لما دعا الله كان موقنا بالإجابة، لكن هو الآن مستغرب كيف ما هي الطريقة التي سيولد لي بها هذا الولد. وهذا في سورة مريم، يقول الله تبارك وتعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية. يعني هنا نرى أنه قدم كبره على عقر زوجتي. في سورة مريم لا، قدم وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، فقدم كون امرأته عاقرا على كونه بلغ من الكبر، وهذا من التنويع في كتاب الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن زكريا قال كيف يكون هذا، أريد أن أعرف كيف يكون هذا، وليس استبعادا ولكن يريد طريقة كيف سيكون لي ولد، أن يكون لي غلام وقد بلغ كبر وامرأتي عاقر. كلمة عاقر ولم يقل عاقرة، قال عاقر، عاقر مذكر، عاقر تطلق على الذكر والأنثى، يقال رجل عاقر وامرأة عاقر، رجل بكر وامرأة بكر، رجل ثيب وامرأة ثيب، هذه من الكلمات التي تصلح للذكر والأنثى. قال وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، انتهى الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى الأمر. هذا بالنسبة لكم أنتم أيها البشر، لابد أن ترتبط الأشياء بالأسباب، عند الله لا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، فالتقمه الحوت فلفث بطنه يعني أياما وهو حي. فالله تبارك وتعالى ينقض هذه النواميس سبحانه وتعالى إذا أراد جل وعلا، وهنا نقضها. 99 98 عاقر يولد، يأتي الولد، يأتي الولد كما أخبر الله تبارك، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وفي مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، لأن الله إذا أراد أمرا أمضاه سبحانه. وهنا قال الظاهر العلم أنه جبريل، وقلنا أن الملائكة نادته الملائكة أي جبريل عليه السلام، قال رب اجعل لي آية، أريد علامة أعرف بها أن امرأتي حملت أو أنه سيولد لي هذا الغلام، أريد آية. قال آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رجل، سيمر عليك زين زين 3 أيام لا تستطيع أن تتكلم إلا بالرمز إلا بالإشارة، لا تستطيع أن تتكلم. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إذا جدتك هذه الأيام معناها حملت زوجتك، 3 أيام ما تستطيع تتكلم، لكن تستطيع أن تسبح، لكن ما تقدر تكلم الناس، وسبح بالعشي والإبكار. وفعلا جاءت في هذه الأيام لا يستطيع أن يكلم الناس لكن يستطيع أن يسبح الله، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يكلمون الناس بالإشارة إلا رمزة بالإشارة، لكن لا يستطيع أن يكلم الناس. امتنع أم منع الله لسانه من مخاطبة الناس ولم يمنعه من مخاطبة الله سبحانه وتعالى، فكان يستطيع أن يناجي الله يسبحه ولا يستطيع أن يكلم الناس. قال هذه إذا جاءتك هذه العلامة شفت نفسك تستطيع أن تسبح وتكبر وتهلل ولا تستطيع أن تكلم الناس، فهذا معناها أن زوجتك قد حملت، هذا الذي بشرتك به وهو يحيى عليه الصلاة والسلام. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، الرمز الإشارة. وهنا إلا تحتمل أن تكون الاستثناء متصل أو منقطعا، فإذا قلنا الاستثناء متصل آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا باستثناء الرمز فيكون الرمز كلاما، باستثناء الرمز فيكون الرمز كلاما، الإشارة هذه لغة الإشارة هذه تكون كلاما. وإذا قلنا الاستثناء منقطع آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام انتهى، ولكن تستطيع أن ترمز، فيكون الاستثناء منقطعا ويكون انتهت الجملة في قوله ألا تكلم الناس 3 أيام انتهى، ما في كلام إلا رمزا ولكن تستطيع أن ترمز، وهو ليس من الكلام. وهذا الذي جعل علماء اللغة يختلفون، هل الرمز كلام أو ليس بكلام، فمن قال الاستثناء متصل قال الرمز نوع من الكلام، ومن قال الاستثناء منقطع فقال الرمز ليس من الكلام، ولا يترتب عليه شيء على كل حال. قال واذكر ربك كثيرا، أي على هذه النعمة التي أنعم بها عليك والتي لا تقع عادة للناس، أن تحمل امرأتك في هذه السن وأن ترزق أنت في هذه السن. قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. طبعا نحن نقول في هذه السن بالنسبة لزكريا، واحد يقول الآن لا في ناس عمرهم 100 ويرزقون وكذا، لا نحن نتكلم عن إنسان لم يرزق أصلا بولد في أيام شبابه، فلما بلغ قريبا من 100 الآن رزق. هذا الذي يختلف في زكريا عن غيره. قال وسبح بالعشي والإبكار، سبح نزه الله تبارك وتعالى بالعشي والإبكار. العشي يبدأ بعد الزوال إلى الغروب تقريبا في صلاة الظهر والعصر إلى المغرب، هذا كله عشي. وإذاك صلاة الظهر والعصر من صلاتا العشي، صلاتا العشي غير العشاء، صلاتا العشي هي الظهر والعصر. العشي إذا من زوال الشمس إلى غروبها. الإبكار قالوا من الفجر إلى الشروق، هذا هو الإبكار، من الفجر إلى شروق الشمس هذا يسمى الإبكار. هنا قد خلنا نشوف أول شيء القراءات. قال ربي أن يكون الغلام قد بلغني الكبر. نعم، قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، في قراءة اجعل لي آية، اجعل لي آية فتح الياء. كذلك وهو قائم يصلي في المحراب، هذا في القرآن كله، وهو بضم الهاء أو وهو بسكون الهاء، إما بضمها وإما بسكونها. واذكر ربك سبح بالعشي والإبكار. نعم، بهذا نقف إن شاء الله تعالى. بس هنا مسألة، قد يقول قائل كيف نادته إذا قلنا إنه يصلي يعني يركع ويسجد صلاة، فكيف تناديه الملائكة وهو يصلي؟ ما كانت تصبر حتى ينتهي من الصلاة. قال بعض إما هذا يكون في شريعتهم جائزا، أو أن هذا إذا كان لحاجة فلا بأس أن تكلم المصلي، ولكنه لا يرد عليك إلا بالإشارة، شغل عجز قبل، إذا تبي شيء تحرك يدينها وطقطق على خدها وكذا، شغلهم صح ترى. هذه إشارة في الصلاة، إشارة في الصلاة عند الحاجة فلا مانع منها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.